القاعدة السابعة من قواعد الإنابة: أعلى درجات الإنابة التخلص من الفكرة بلذة الذنب. المؤمن له مع ذنبه ثلاث حالات: الحالة الأولى أن يفعل الذنب وبالتالي يتوب ويستغفر، الحالة الثانية أن يتألم لواقعه ولحاله ولذنوبه ولتقصيره في جنب الله، الحالة الثالثة أن لا يفكر في هذه الذنوب ولا في لذتها، وإنما ينتقل إلى درجة الاطمئنان بالله، فيقبل على الله إقبالا ينسيه لذة الذنوب، فيلتذ بما هو بين يديه من الإقبال على الله وعلى كلامه وعلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وعلى التعرف على الله وعلى ما يريده الله، لذة تنسيه لذة الذنوب. وهذه أعلى درجات الإنابة، فإن القلب إذا أناب رجع ثم انطلق وسار إلى الله حتى يطمئن به ولا يرضى به بديلا.